بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمة، نظمتها تبصرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والمسند. أعلى وجوه الأخذ عند المعظم وهي ثمان، اللفظ شيخ فعلام. كتابان أو حفظاً وقل حداثانا، سمعت أو أخبارانا أنباءنا. فكملت بطيبة الميمونة، فبرزت من خدرها مصونة. فربنا المحمود والمشكور، إليه منا ترجع الأمور. وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنبدأ إن شاء ربنا تبارك وتعالى وأعان في شرح ألفية العراقي. وقبل أن نبدأ لابد من إطلالة على المصنف، إذ به نعرف حاله وأيضا مآله ومكانته العلمية، حتى نستطيع أن نقف على قدر هذه المنظومة. وكنت قد شرحت سابقا ألفية السيوطي، وبعض الإخوة حافظ منها الكثير، فلما أردت أن أشرح ألفية العراقي أخبرني أو قال لي بعض الإخوة: أليس بألفية السيوطي غنى؟ فقلت له: لا، إنما السيوطي نقل نقل مسطرة من ألفية العراقي، وما استطاع أن يصل أو أن يجود ما جوده الحافظ العراقي، إلا أن بعض المآخذ أخذت على العراقي في بعض الكلمات وهي قليلة جدا تتعلق بالنظم أو باللغة، لكن في المادة العلمية والمتانة والأصالة فبينهما كما بين السماء والأرض. وعلى هذا أنصح من حفظ ألفية السيوطي لا يمسحها، لا يلغيها، ولكن يحفظ ألفية العراقي. قبل أن نبدأ في التعريف أو في التعريف بالمصنف، لا بد من إطلالة على العصر الذي عاش فيه، إذ بتعريف الزمان والمكان والوضع الذي يعيش فيه العالم نستطيع نعرف النفسية التي يحيا في هذا العالم. هناك فرق كبير جدا بين عالم يعيش في جو، في كنف هادئ وفي رغد من العيش وفي هناء وبعيدا عن المشاكل والأفات وغيرها، وبين إنسان يعيش في بؤرة المشاكل. ولذلك بنرى بأن العلماء يعتبرون أن العصر الذهبي للحديث هو عصر يبدأ من شعبة إلى تقريبا يعني آخر عهد من أصحاب الكتب الستة اللي هو الإمام النسائي، ثم بعدها تغير الحال. وقبل هذا أيضا يعني ما كان فيها لم يكن هناك أيضا الجو الذي هيئ لهؤلاء العلماء في هذا الزمان، من أول عصر كما قلت شعبة الطبقة السابعة تقريبا إلى الطبقة الثانية عشر، هذا الذي يعني كان عصرا ذهبيا لعلم الحديث. بالنسبة للحافظ العراقي ننظر إلى العصر الذي نشأ فيه، فقد عاش ثلاثة أرباع القرن الثامن الهجري وست سنوات من القرن الذي يلي، يبقى هذا في القرن الثامن، ثم بدأ دخل في القرن التاسع، حيث كانت ولادته في سنة 25 و700 ووفاته في سنة 86. يبقى عاش كم سنة؟ كم؟ وقد سبق هذه الفترة التي عاش هذا الإمام الجليل أحداث جسام مني بها العالم الإسلامي أدت إلى تفككه وضعفه، وهذه آفة من الآفات التي تؤثر أيضا على العلم وعلى العلماء وعلى طلب العلم أيضا، لعل من أهمها سقوط بغداد مركز الخلافة الإسلامية، وقتل الأعداد الهائلة من علماء المسلمين وعامتهم حتى الخليفة العباسي. وطبعا الخليفة العباسي هو كما قيل هو الذي جنى على نفسه بتعيين ابن العلقمي الرافضي الخبيث وزيرا له، وهذا الرجل تآمر ظنا منه أنه إن تآمر مع التتار سينال مكان الخليفة، ولكن أذاقه الله الذل والهوان في حياته وعند مماته. فلما تآمر سقطت بغداد وقتل الخليفة، ذبح ذبحا، وطبعا سقطت بغداد قاطبة، حتى أن الإمام الحافظ ابن الأثير لما أراد أن يكتب عن وقعة التتار ببغداد قال: وقف القلم سنين وما استطعت أن أكتب فيها كلمة، وكيف أكتب نعي الإسلام؟ فإن التتار حينما دخلوا بغداد أقاموا أهرامات جماجم من المسلمين. هذا ينبئك عن الحدث العظيم الذي وقع بعد سقوط الخلافة. ودائما يا أخوان خذوها عبرة، أي إنسان لا يحفظ النعمة لا بد أن تسلب منه، أي نعمة إن لم تصنها سلبت، ونعوذ بالله من سلب النعم، وإذا سلبت النعمة قل أن تعود، قل. وزيك شوف تخيل بقى من سقوط الخلافة العباسية إلى يومنا هذا نعاني الويلات ونعاني الألام من التشتت والتفرق بين المسلمين. بعدها انتقل على إثر ذلك انتقلت الخلافة الإسلامية إلى موقع آخر من العالم الإسلامي وهو القاهرة. لما قام بعض ملوك المماليك وأخذوا بعض أبناء الخليفة العباسي وبايعوه وأقاموا له موطن في مصر، وانتقلت الخلافة من بغداد إلى مصر، وكان الخليفة عبارة عن صورة شكلية فقط، لأن كان الذي يدير البلاد سواء مصر أو الشام هم المماليك، ولكن الخليفة كان مجرد صورة رمز فقط، يعني كما قال أو كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى كان يضرب به السكة العملة ويدعى له على المنابر فقط، أما أن يكون له وظيفة ليس له أي وظيفة قط إلا هذا. فاتجهت أنظار علماء الأمة الإسلامية إلى مصر بعد طبعا استقطاب الخليفة العباسي وأيضا القوة القوية التي كانت عليها مصر والشام، فاتجه النشاط العلمي إلى مصر، فأصبحت القاهرة تتبوأ مركز القيادة في مختلف العلوم وصنوف المعارف. وكان الحكم في تلك الحقبة التي عاش الحافظ العراقي للمماليك الذين امتد حكمهم في مصر من انقضاء عهد الأمويين عام 48 و600 إلى دخول مصر في ظل الدولة العثمانية سنة 23 و900. وأصل المماليك هم خليط من الرقيق، يعني كانوا عبيد، الذي كان يجلب إلى مصر من أسواق الجركس، والجركس هي عبارة عن جيل من الناس بيسكنون في جبال القوقاز، ومنغوليا، يعني هذا المنغولي أيضا الذي هو في شرق آسيا، وكذلك فابتاعهم في أول الأمر السلطان الصالح نجم الدين أيوب ابن الكامل محمد. نجم الدين أيوب استجلبهم للدفاع عن بلاد الإسلام، ولأنهم كانوا أقوياء وعندهم مهارة في الحرب، فاستجلبهم دفاعا عن دولة الإسلام ضد غارات الفرنج. فكانوا يعني نعم العون له على أعدائي، وكانوا طوع بناني في السراء والضراء، حتى ملك مصر فرعى لهم ثباتهم وأكثر من شرائم حتى قاربوا 1000 مملوك، لما كانوا قواد ورؤساء بالنسبة للجيوش المصرية والشامية في ذلك الوقت. فعند ذلك كنا له عونا على أعدائه، فكانوا أطوع له من بناني في السراء والضراء حتى ملك مصر فرعى لهم ثباتهم وأكثر من شرائهم حتى قاربوا 1000 مملوك، واتخذهم بطانة وخاصة له وأسلموا جميعا. يعني جميع هؤلاء كانوا جراء إذا بالضبط رقيق عبيد، فأسلموا وكانوا طوع يد هذا السلطان رحمه الله، بل ولى كبارهم إمارات دولته، يعني جعلهم بدل ما كانوا مماليك أصبحوا منهم أمراء لجميع الممالك في مصر والشام، وقيادة جيشه، وأسكنهم معه في قلعة الروضة وسماهم المماليك البحري، سمي بالمكان البحري لأن الروضة هذه هي روضة مصر. تذكروا النيل له فرعين في مصر، الأصل النيل وفي جزيرة تسمى جزيرة الروضة، تذكروها طبعا ما عادش نروح مصر منكم فلاحين معلش. فهذه الجزيرة اسمها الروضة، هذه تعتبر أرقى موضع في مصر، فهم كانوا يسكنون في هذه الجزيرة. وهذا من فطنة هذا السلطان انه يعني يبعدهم عن الناس وعوام الناس وعدم الاختلاط حتى لا يتأثروا ولا يؤثروا، وفعلا كانوا نعم العون له. ثم بدأ يتسع في تنصيبهم المناصب العالية ووضعهم في مكان عالي، فسموا البحرية. لماذا بقى؟ لان عند المماليك البحرية دول اول انواع المماليك، نظرا كانوا يسكنون البحر، البحر والنيل في الروضة، جزيرة الروضة، فسموا بالبحر نسبة الى هذه الجزيرة التي في وسط البحر اللي هو النيل. ولما مات الملك الصالح حملوا على الفرنج حملة شديدة. طبعا بعدما بلغ الفرنج بأن الملك الصالح مات بدأوا يستعدون لهجمة عظيمة، ولكن حفظوا العهد لهذا الملك وردوا جيش الفرنج ردا عظيما، حتى كان لهم معهم مكان من جولات وصولات، وطبعا هذا معروف في التاريخ. وننصح إخواني دايما يا إخواننا في وقت الفراغ راعي أن تقرأ التاريخ، فإن التاريخ من أعظم المدارس التي تعلمك معنى الحياة، التاريخ. وكان لهم معهم ما كان، فاشتهر أمرهم وعظم شأنهم واستأثروا بالحكم. بعد هذا بأخذوا الحكم وصارت لهم دولة تسمى دولة المماليك البحرية. كل هذا في زمن من؟ في زمن الحافظ زين الدين العراقي. واستأثروا بالحكم سنة 48 و600، واستمر حكمهم إلى سنة 84 و700. خلفهم في الحكم بعد ذلك المماليك البرجية أو الجراكسة. البحرية دي انتهت، والمماليك اللي هم الجراكسة ولا نسبة للجركس اللي هم من أيضا قلنا شرق آسيا، الذين امتد حكمهم إلى سنة 23 و900. وكان الأمراء، دي مهمة جدا جدا، وكان الأمراء من هاتين الدولتين سواء البحرية أو الجركسية يشجعون على العلوم بصفة عامة، فتحوا باب العلم وأقاموا أنشأوا مدارس في مختلف العلوم، واهتموا اهتماما خاص بعلوم الدين خاص، وعظموا إنشاء المساجد في مصر والشام، وأقاموا في كل مسجد مكتبة تعد من أعظم المكاتب. يعني أتوا بالنساخ وبدأوا ينسخون كل ما يتعلق بالإسلام من كتب حديث وفقه وسيرة وإلى غيره، وفي كل مسجد تجد مخطوطات مكتوبة باليد موجودة، مكتبة خاصة بكل مسجد في مصر. وظل هذا إلى عهد قريب جدا موجود، إلى أن طبعا وقع السطو على المساجد وعدم الاهتمام بالناحية العلمية، فبدأ من يدخل يأخذ، فوضعت الدولة تقنن هذا ووضع في خزانات خاصة كمسجد الأزهر أو الجامع الأزهر في بعض المكتبات الكبيرة جدا، وأيضا دار الكتب المصرية التي حوت معظم هذه المخطوطات التي كتبت. ولذلك نجد يا أخواننا الواحد لما يحب يجمع مخطوط، حينما ترى مثلا مخطوط كتب في هذه الحقبة ترى منه نسخ كثيرة جدا جدا ومتوفر جدا جدا، وعلشان تجيب نسخة أعلى شوية تجيبها بكم يا شيخ؟ بالدولارات مش كده؟ بالين، أعلى شوية يصعب، لكن هذا متوفر جدا وموجود وممكن تحصل على هذه المخطوطة. ولذلك بنرى أن المخطوطة التي كتبت في زمن هؤلاء المماليك يعني ربما بنجد فيها سقط وأخطاء كثيرة بخلاف ما سبق، يكون متقنة، لأن طبعا الأولى مكتوبة ممكن نقول لعلماء، لكن هذه مكتوبة تجارية زي الكتب بتاع المطابع كده، بدل ما كتب مطابع باليد وتوضع في خزانات المساجد. فاهتموا جدا بالناحية العلمية اللي هو تأصيل ووضع الكتب في المساجد، وأنشأوا مدارس كثيرة جدا، مدارس للحديث ومدارس للفقه، وبدأ تجتمع المذاهب، كل مذهب له مدرسة خاصة، ربما تجد في المسجد الواحد المذاهب الأربعة إلى آخره. وكان لكل ما ذكر أثر كبير في إثراء الحركة العلمية التي آتت ثمارها يانعة متمثلة في الأعداد الهائلة من العلماء الذين زخرت بهم كتب التراجم ونشاط الحركة التأليفية، بحيث امتلأت خزائن الكتب الخاصة والعامة من مؤلفات أهل هذه الحقبة. بدأ بقى العلماء ينتشروا، والكتب بدأت تكثر، وبدأ طبعا الكلام والاهتمام بالعلم يزيد. وكان من هؤلاء العلماء الإمام الحافظ العراقي، الذي يعني سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى. بالنسبة للإمام الحافظ العراقي، هو اسمه عبد الرحيم ابن الحسين ابن عبد الرحيم أو الرحمن ابن أبي بكر ابن إبراهيم الرازناني المهراني العراقي المصري الكردي الشافعي زين الدين الأثري أبو الفضل الحافظ الكبير المتقن أو المتقن المفيد المحرر الناقد محدث الديار المصري. طيب قلنا هو إمام حافظ محدث، من الذي لقبه بهذا؟ يعني كيف وضع في هذا؟ لابد أن ننظر من الذي لقبه في هذا، أو من يطلق عليه المحدث. فأكثر المصادر التي يعني تكلمت أو وصفت الحافظ العراقي بأنه ينطبق عليه هذا اصطلاحا كتب كثيرة جدا، ومن أشهرهم تلميذه النجيب الإمام الحافظ مين؟ ابن حجر. وتكلم عنه بدأ، والحافظ ابن حجر في النزهة وضع شروطا لمن يسمى أو يلقب بحافظ، لأن يا أخوانا الألقاب كثرت، الألقاب كثرت بسبب إيه بقى؟ سبب ما فيش حد يميز اللقب. ولذلك مثلا عندنا بنرى مثلا في علم الحديث من أعلى الدرجات كلمة أستاذ. أستاذ دي بقى زي إسحاق بن راهوي، ناس الكبيرة دي خالص، يقول لك أستاذ البخاري أستاذ، حتى جاء دخل عليه مسلم وقال يعني جزاك الله خيرا يا أستاذ الأستاذين، ده أنت أستاذ الأساتذة. الآن ممكن نرى أي صعلوك من الصعلوك من تقول يا أستاذ، أي واحد أستاذ يعني صار إيه اسم إيه مهان، لكن كلمة أستاذ هذه من أعلى الدرجات التوثيق والرتبة والمكانة. فالحافظ ابن حجر وضع أصول لمن يسمى حافظ من الرواه. فالشرط الأول، معلش الشيخ على قاعد وأن الواحد متحرج أن يتكلم في النزهة وهو موجود، فربنا يغفر لنا ولا. فالشهرة بالطلب رقم واحد، الشهرة بالطلب والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف. كل من عرف أنه قارئ من كتاب بلا شيخ ارمي به مهما بلغ، قصار الأمر أنه صعب. طيب هنقول مثلا في بعض العلماء ما لهم علم إلا من الصحف، ونرجع لشيخنا وإمامنا وإمام الزمان شيخ الألب، هذا فذ من الأفذاذ. ثم نعود فنقول بأن أباه هيأه لهذا من الصغر، يعني أخرجه من المدرسة الإلزامية وعكف على تحصيل العلم، كان يريده مثلا للقرآن والمذهب الحنفي بفروعه وأصوله، فهو له الطلب دي نادرة. لكن العلم لا يتلقى إلا من أفواه الرجال. ثم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان بين الحين والآخر يلتقي بعلماء الزمان في الحج، فممن تأثر بهم جدا جدا جدا الإمام الشيخ المعلمي، تأثر به جدا جدا، يعني حتى هو يعني أثر فيه لدرجة أنه أصل عنده بعض الرسول يقول هذا هو بنفسه رحمه الله. لكن لابد من أفواه الرجال. ثانيا، المعرفة بالتجريح والتعديل وتمييز الصحيح من السقيم، حتى يكون ما يستحضر من ذلك أكثر مما لا يستحضره مع استحضار الكثير من المتون. وذلك بنقول من لم يستطع أن يحفظ كتب السنن يعمل إيه يا شيخ بشير يا أبا عبد الرحمن؟ يستظهر. يعني يستظهر بيفضل إدمان قراءة. والله يا إخواننا أنا بتحسر على إخواننا، مش بتحسر، بحسدهم بتوع الجرائد. تلاقي بعض الناس مميزين وبالذات بتوع المعاش، بيبقى جالس من الصبح أول أمر يفكر فيه كيف الجريدة لو تأخذ بتاع الجرنال ممكن يجنن، يعني مثلا الجورنال ممكن يجيله 6:30 7، لو وصل لـ8 دي روحه تروح، ويفضل يفل الجريدة هذه من 7 الصبح لإمتى محمد الشعراوي؟ للظهر. بالعكس للظهر ده يبقى طالب خايب لبعد تاني يوم، لازم يخلص عشان يستلم الجريدة الجديدة. من وهذا كثير من الناس للأسف الشديد. فطالب علم بلا قراءة في السنن وإدمان لها ما ينفع يسمى طالب. ولذلك بعض الإخوة يجي يقول لي مثلا أنا عاوز أحفظ معرفش متون إيه، بقرأ في كتب. أبدا، لا تضيع وقتك، لا تضيع زمانك، ابدأ باستظهار كتب السنة. متعة. كان الشيخ بوب رحمه الله تعالى يعني يتعجب، يقول أنا بتعجب من يقول لك أسمع المغني فلان وفلان يطربني وفلانة تطربني هذه الأشياء. يقول والله الذي لا إله غيره إن أعظم نغم عندي قول القارئ قال البخاري رحمه الله تعالى. دي أجمل نغمة، إنك تسمع كده تقرأ البخاري، تقرأ في مسلم، في النسائي، في أبي داود، في الترمذي، في ابن ماجة، كتب هجرت حتى إن ما أحد يعرفها. يعني مجرد الأخ يشتري كتاب عشان شكله كبير وصغير وخطه وحش وخطه حلو وانتهت المشكلة. ولذلك واحد اليوم أخ جاي عاوز مكتبة كبيرة يجمع. طب والتجميع أخرة التجميع. ودايما يا أخوانا أي إنسان، وذلك أنا كنت قديما أي أخ بيطلب مني كتاب لا أعطيه له إلا عارية. أنا في نيتي أنه ممكن له هدية ما فيش مشكلة، ولكن عارية لعلمي أن من أخذ كتابا بلا ضابط لا يقرأ، هياخده يحطه كده إيه في الرف بتاعه لما يجي الوقت اللي ممكن إيه يقرأ. لكن لو علم أنه عارية ولوقت معين من الزمان هيضطر، حتى لو قبل الوقت هيضطر أن يتصفح في الكتاب. فلابد بدل ما نضيع الزمان في العلوم التي لا فائدة منها إلا قيل وقال، كتاب معرفش مين وكتاب مين وكتاب فلان وكتاب علان، اقرأ الأصول، استمتع، تأخذ حتى ولو لم تفهم. قولك أن تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كم فيها من أجر، بغض النظر بقى استفدت أم لم تستفد. فلذلك نحن في حاجة إلى يعني دائما نحاول نقرأ، ولو كل 2 من الإخوة كل واحد قرأ على صاحبه ويعملوا ورد مع بعض زي ما يعني مع ورد القرآن، هذا يقرأ مرة وهذا مرة قراءة يعني وينهو كتاب، والأمر بسهولة جدا. الحافظ ابن حجر كان له مجالس من هذا، والواحد بيسمع أشياء الواحد طبعا لا يقولها إلا الطلبة اللي هم مميزين من طلبة العلم، إنه ممكن مثلا يعني ينتهي من البخاري في 8 أيام، مسلم في 10 أيام، وده من الظهر تقريبا لغاية المغرب، يعني يصلي بس العصر وخلاص. انتهى من الموطأ تقريبا في 3 أيام، انتهى من المعجم الأوسط لو الصغير أقصد الصغير للطبراني في 1 يوم في مجلس واحد 1000 حديث. طب يعني هذا مهم جدا، انك لابد انك تدمن اصول السنه. وزيك بنقول للاخوه عاوز اسمع علم ومصطلح، طب هيفيدك في ايه المصطلح؟ هيفيدك في ايه ان لم يكن عندك قاعده عريضه جدا جدا من اللي تشتغل عليه؟ يعني بمعنى واحد راح ايه جاب مثلا عاوز يبني، جاب مسحه وجاب ما اعرفش بتاع الكوريك وجاب مش عارف ايه، ولا عنده لا في ارض ولا في اسمنت ولا في حديد ولا في حاجه خالص، جابوا عمال ماشي يلف يشخشخ بالحديد اللي بيستعمله، ما في فائده. مصطلح وحفظت الالفيه وحفظت مش عارف ايه وبعدين، لا فائده من هذا اطلاقا. وزيك بعض اللي بيحفظ بينسى، او ان هو زي بالظبط ايه معلق يافطه بدل ظابط بنجمه هو باتنين، وده ما يصلحش. اذا لابد من هذه الاصول اللي هو مثلا اللي اقصد اللي هي علوم الاله كعلم المصطلح، لابد ان يستعمل وينزل منازله ونستفيد منه في ان يكون عندي قدر من الحديث، بحيث ان حتى تسمع حديث في البخاري في مسلم في كذا. يعني هذا مهم جدا جدا انك تستظهر كتب السنه. ايضا اذا عرف هذا فالعراقي قد اشتهر بطلب الحديث. يعني ممكن نقول مثلا واحد مشهور بالحديث وفي بعض الصفات الأخرى بقى ممكن ده محدث، اشتهر بطلب الحديث، وأكبر دليل على ذلك رحلاته من أجله وكثرة شيوخه التي نتج عنها كثرة من مصنفات في الحديث والرجال وأماليه التي كان يمليها من حفظه محررة متقنة. ثانيا من العلماء من يرى أن الحافظ العراقي هو المجدد على رأس المئة الثامنة، والمجدد بمعنى مجدد للدين، ومجدد الدين هذا طبعا ورد في نص على رأس كل مئة عام يخرج مجدد. المجدد هذا لابد يكون فيه شروط، يكون عنده يعني عالم عامل قوال فعال، وعلى مكان أن يكون إيه يعني علماء الزمان يشهدون له بهذا بالفضل والمكان، ولابد أن يؤثر، يكون له أثر إما بتصنيف وإما بطلاب. لكن قضايا بقى أن الوعظ أو واعظ نقول ده مجدد الزمان، أبدا. الوعظ ما هو إلا يعني ممكن نسميه مثلا إيه نوفلجين، الوعظ مسكن فقط. من ادعى وظن بأن الوعظ علما أخطأ، أخطأ جدا، لأن الوعظ ما هو إلا تحريك للقلب للانتقال إلى العلوم، العلم، لأن العلم ممل. وذلك كثير من العلماء كان بيجعل مجلس العلم إما أن يضع فيه طرف وفكاهة حسب الحالة، لو بيعرف ينكت ممكن ينكت عشان إيه يعطي شيء من الترفيه للطالب، وإذا كان عنده بعض المشاكل وكده وحزين وبتاع ممكن يبكيه. لكن العلم بذاته ممل جدا، وخاصة إذا طال الوقت وطال الإيه الزمان. فالرقائق والمواعظ لهذا، وذلك بتسمى سياط القلوب. ليه بقى؟ عشان تشتغل وتعمل. فقيل بأن الحافظ العراقي كان مجدد القرن اللي ورأس المئة الثامنة، ومنهم من يرى بأن الأولى منه الإمام البلقيني. وقال السيوطي في منظومته اللي ذكر فيه أسماء المجددين: والثامن الحبر هو البلقيني أو حافظ الأنام زين الدين، لوزين الدين العراقي أو الإمام الإيه البلقيني. اختلف فيما، وكلاهما كان من العلماء الأثبات الأفاضل. طبعا الحديث اللي هو إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها دينها. والمراد بالتجديد إحياء من درس من العمل بالكتاب والسنة، يعني سنن أميتت، علم اندثر مثلا كذا، يعني فهو أحيا هذا. ما فيش حد يسمع عن البخاري، طلع البخاري، مسلم طلع مسلم، نسائي طلع نسائي، طلع مثلا أي مهم يكون إيه نشط ورفع العلوم في زمانه وأثر فيها. فإذا علم هذا فلا يبعد من دخولهما معا في عموم هذا الحديث، أي البلقيني ومين والعراقي. الظاهر يعم حملة العلم من كل طائفة من مفسرين ومحدثين وفقهاء وغيرهم، ولكن الأقرب هو الإمام الحافظ زين الدين العراقي. قال ابن الأثير: ولا يلزم منه أن يكون المبعوث على رأس المئة رجلا واحدا. ودي برضو مهمة جدا، هل هو واحد ولا أكثر؟ منهم من كان واحد ومنهم من كان أكثر، يعني ممكن يكون أكثر من واحد يطلق على هذا وهذا، هما جدد الدين. فإن لفظة من تقع على الواحد والجمع، كما أنه يشمل غيرهما أيضا ممن انقضت المئة الثامنة وهو حي معلوم مشهور مشار إليه ذو معرفة بالعلوم الدينية وذو دأب على إحياء السنن ونصر أصحابها وإماتة البدع ومحدثات الأمور ومحوها وكسرها باللسان أو بتصنيف الكتب أو التدريس. هناك من العلماء من لا يعرف أن يتكلم كلمة لا في محضر ولا على المنبر، لكن يكتب ويصنف، كمنهم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى وأخوه الشيخ محمود شاكر، يعني كان من العلماء الذين كان القلم أعظم وأشد من السيف. بالنسبة لولادة الحافظ العراقي ومكان الميلاد، طبعا هو مصري ونفتخر أنه مصري، والسيوطي أيضا كان مصري، ولكن كما قلنا بينهما بون شاسع جدا. ولد الحافظ العراقي في سنة 25 من الهجرة في شهر جمادة الأولى، وهذا موضع اتفاق بين المصادر التي يعني ذكرت ترجمة العراقي. وقد اختلفوا في يوم ميلاده، فمنهم من قال ولد في 9 من الشهر المذكور، ومنهم من قال ولد في 11 إلى آخره. ولد هذا الحافظ الكبير بمنشأة المهران بين مصر والقاهرة على شاطئ النيل، قيل على الشاطئ الشرقي. انتوا عارفين الروضة؟ طبعا انتوا مش عارفين حاجة. ماشي يا شيخ علاء، الروضة معروفة، الروضة دي جزيرة في الجانب الغربي وفي الجانب الايه الشرقي. الجانب الغربي النيل طبعا بيندثر بيجي من كما يقال ايه من الجانب الشرقي الى الغربي، من الجانب الشرقي. فالمهم جاء النيل ودثر هذه البلدة التي نشأ فيها الامام الحافظ العراقي، فهي الان لا يعرف لها مكان. انا بعض كان اخواننا الطلبة يحب دايما لما يعرف في عالم معين اتولد في المكان الفلاني وعاش في يبدأ يروح ويحاول يعني هذا من باب برضو يعني شيء من التنشيط ورفع الهمة. فالإمام العراقي المكان أو البلدة التي نشأ فيها وتربى فيها ذهب بها النيل ولا أثر لها الآن. هذه البلدة نسبت للأمير سيف الدين المهراني، لأنه أول من ابتنى بها دارا وسكنها وبنى بها مسجدا، فعرفت هذه الخطة به، وتتابع الناس في البناء بهذه المنشأة وأكثر من العمائر، حتى قيل أنه كان بها فوق 40 من أمراء الدولة في هذه البلد المهرانية، سوى ما كان هناك من الوزراء والكتاب وأعيان القضاة ووجوه الناس، ولم تزل على ذلك حتى انحصر الماء عن الجهة الشرقية فقربت. بعد ما الماء بدأ ينزل ويتحرك البلد هذه خربت وأصبح ليس فيها، أصبحت أثرا بعد عين. بالنسبة لصفات هذا العالم، مهم جدا طبعا الإنسان يعرف صفة العالم، سواء الصفة الخلقية أو الخلقية أو الخلقية أو الصورة الهيئة، يعني هذا برضو يقرب إلى الإنسان صورة العالم وحياة العالم وكيفية الحياة كانت مع هذا العالم. فكان الحافظ العراقي رحمه الله معتدل القامة، معتدل القامة يعني متوسط، ولكن إلى الطول أقرب، يعني له طويل مرة ولا قصير مرة، يعني كان متوسط لكن أقرب إلى الإيه؟ إلى الطول. وكان كث اللحية يعني ليس أجرد، كانت لحيته إلى حد ما كبيرة، ولكن طبعا ليست كلحية الإمام الحافظ المفسر أبي جعفر بن جرير، كانت طويلة جدا. كان منورة الشيبة، كان في بياض في وجه الشيبة، ولكن كانت يعني بها نور مضيئة. وطبعا من نعم العجل أن أهل الحديث قاطبة يبعث الله في وجههم نور حتى ولو كان الشكل ما الشكل، يعني كان عطاء بن أبي رباح كان أسود شديد السواد، أفطس شعره أكرت، فكان إذا ابتسم السنان تنور، فكان يقول له ما أبهاك وما أحلاك. وقيل بأنه رحمه الله تعالى كان يخرج من فمه ريح المسك من كثرة حديثه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن طبعا من نعم الله جل أن من انشغل بعلم الحديث نور وجهه وقلبه الظاهر والباطن. كان ذا وضاءة ظاهرة وشكالة حسنة، يعني شكله مقبول، كأن في وجهه مصباحا، كان في ضوء كده كأنه بيضيء بينير، من رآه علم أنه رجل صالح، اللي يشوف كده يستريح له أنه رجل صالح. وكان رحمه الله كثير الوقار، يعني دايما طالب العلم يا أخوانا لابد إن خرج من البيت لابد أن يظهر عليه الوقار، أنك تحمل علما، وهذا العلم دين، إن لم تعظمه هان في أنفس الناس، بد أن تعظم في نفسك حتى ولو كنت مزاحا ولو كنت ما كنت، لابد أن تعظمها هذا العلم إن حملت منه شيئا حتى يعظم الناس العلم. فكان نزر الكلام، كلامه قليل جدا وخاصة مع العامة، طارحا للتكلف، ما عندوش تكلف، كلام براحته بسجية بتلقائية، ما في بقى ايه يقعد يحضر وكذا والكلمة دي خرجت ودي دخلت بطلاقة. ودائما يا اخواننا الحب يغطي هذا، الانسان اذا تكلم بسجية الله المستعان يعني ما يحاول ان هو ايه يعني يتبذل ويتكلف ويعمل احتياط، لان الانسان لو تكلف الافضل الا يتكلم قط، يسكت احسن. طارحا للتكلف لطيف المزاح، ما يهزرش كده بخشونة، المزاح بتاعه كده ايه خفيف لا يضر بالاخرين، سليم الصدر ما يحمل لاحد غل ولا غش قط، كل من عرف الحافظ العراقي احب، حتى خصومه احبوه رحمه الله تعالى. وكان كثير الحياء، حيي، ودي اعظم ميزه يتميز بها طالب العلم، الحياء، الحياء هو شعبه من شعب الإيمان. قل أن يواجه أحدا بما يكرهه ولو أذاه. عملت فيه فصل مشكلة ما يقدرش يقول لك أنت عملت فيها ليه ويقعد يعاتب، لا خلاص انتهى الأمر. فلا يواجه من أذاه بهذا إلا إذا رجع هو الشخص الآخر فجزي خيرا، أما هو لا يواجه قط بمن يعني فعل معه مكروه. ولو أذى متواضعا حسن النادرة والفكاهة، عنده تواضع ما فيش بقى فيه لعلو ولا ارتفاع أبدا، هو طبيعي عادي، وأيضا كان حسن الكلام، إن تكلم كلامه جميل في فوائد، وكذلك كان حسن الفكاهة، إذا تكلم بكلام فيه فكاهة ربما يؤثر وينشط النفوس. ومع ذلك، ودي مهمة جدا جدا، ومع ذلك كان قويا في الحق صادعا به، لا يخشى في الله لومة لائم. ما كانش ضعيف هزيل خوار جبان، لا، إنما كان قويا جدا جدا في الحق. لا تأخذ في الله لومة لائم، تبنى الحضر اللي ما معنى لومة لائم، يلا يا فؤاد، لوم الناس يعني الناس إلا موه، لا يهمها، لا يهم ذم ولا يهم إيه مدح. فإذا قام في أمر لا يرده عنه أحد ولا يقوم شيء دونه، لو في أمر حق لابد أن يقوله، باطل لابد أن يرده، لا يهاب سلطانا ولا أميرا في قول الحق وإن كان مرا، يتشدد في موضع الشدة ويلين في موضع اللين. كان رحمه الله تعالى بقى نشوف بقى هديه، يعني هل مجرد العلم ان انا اقعد احفظ لي ونام طول الليل والنهار وشغال يعني كيف حياة الانسان؟ اهم شيء اخوانا في حياة طالب العلم ان ينظم زمانه، تنظيم الزمان بحيث لا يضغى شيء على شيء. قلب الزمان، الدنيا لها حظ، الاهل لهم حظ، نفسك لها حظ، علمك له حظ، والعلم تقسمه، يعني ربك له حق، كل حقوق لابد ان تؤديها. يعني ما يجيش مثلا عندي ورد شغل اضيع مثلا صلاه ليل او اذكار او لا، انظم وقتي بحيث يكون الوقت منتظم في جميع الطاعات الذي انا حددت هذه الطاعات. ذلك يجب لكل طالب علم كله خطه خريطه موجوده يرسم فيها المنهج ويرسم فيها الطريق والسبيل. مثلا ساعتك متى؟ من منتصف الليل، من الثانية، من الثالثة، متى الوقت تحدد وابدأ بكذا وكذا بحيث لا يضغى هذا على ذاك مهما عظم. ولو فاتك ورد من أورادك فيما صنعت وحددت من مهمات لابد أن تضاعف على نفسك العمل في اليوم التالي، لابد أن تؤديه وإلا ستكون طالب فاشل. كده لازم تعمل ميزان، تنظر ماذا جنيت اليوم، أمس، قبل أمس، قبل أمس، ما هو الغد، فإن كان اليوم كالغد كالأمس ما في أي زيادة ما يصلح، يبقى أنت طالب ما تصلح أن تكون طالب، يبقى تروح تعمل لك أي حاجة بعيد عن الإيه، عما تسمي طالب علم. فكان رحمه الله تعالى كثير التلاوة، كان يكثر من قراءة القرآن، وطبعا يعني في أبواب خير كثيرة جدا إن فتحت على العبد هنيئا له. كان كثير التلاوة وخاصة إذا كان مسافرا، يعني مثلا لو بعيد عن البلدة ومسافر القرآن، أي مسافر لأي بلد لأي مكان ماشي بالدبة بتاعته يقرأ قرآن ذهابا وإيبا إلى غير وإيابا إلى غير. وافر الحرمة والمهابة، معظما هم جدا أن يحترمك العامة وأن يعظموك وأن يوقروك، هم جدا، لأن هذا يعطيك يعني دماسة خلق وعلو ورفعة وتعظيم لربك، إذ هو الذي ذلل لك هؤلاء الناس أن يهابوك وأن يعظموك. ولو هتك الله سترك لبان عن أمر عظيم، شوف ترى كده الناس تحترمك وتحبك وتقدرك، لماذا؟ وترى نفسك قد تكون مقصر. فهذه المهابة التي يلقيها الله في قلوب العامة في قلوب الناس دي من أعظم نعم الله عليك. نقي العرض، ودي مهمة جدا، احذر أن يقبض أحد عليك معصية، فمسك كده وتقع في يده، يعني خلاص زلت نفسك ويعتبر يعني هذا والعياذ بالله كفنك الذي وضع بين يديك، احذر. وذلك دائما الإنسان يحاول يتحرى الشبهات. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المسجد ليقلب صفية رضي الله عنها فرأه رجلان فانخنس. أرد النبي صلى الله عليه وسلم انخنس، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف عالج الموقف رغم أن الموقف اللي يحتاج معالجة؟ هذا رسول صلى الله عليه وسلم ويفعل ما شاء وكل شيء بوحي. قال على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي. فقال وعليك وعليك يا رسول الله، هل عليك هذا؟ فقال إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلبيكما شيئا، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق إلى آخر. فلابد الإنسان يحاول يصون نفسه عن الدناءات والأشياء التي تدنسه وتذهب بكرامته ونفسه وعرضه أيا كان. أيضا يتورع في طلب المعاش، يعني حتى ولو كان القليل. يعني الإنسان تبان دنات نفسه في إذا وسع عليه في الدنيا أو ضيق، فلابد الإنسان يستوي عند الإنسان السعة والضيق، تكون نفسك يعني جامحة مقننة لا ترضى من الدنيا إلا الحلال، وأن تأخذ من الحلال ما يبلغك فقط. يكون عندك شراسة وشراهة وطمع نفس، هذا يؤدي بك إلى الهلاك. فكان هو رحمه الله تعالى نقي العرض ماشيا على طريقة السلف الصالح من المواظبة على قيام الليل، بحيث صار له كالمألوف، شيء طبيعي أنه هو يقوم الساعة الفلانية الوقت الفلاني يقوم يصلي، وشيء طبيعي هذا قبل أن يأتي إلى المسجد. وصيام الأيام البيض، طبعا باب الصيام ممكن يفتح وممكن فمثلا بعض الناس عاوز يصوم رمضان لكن يصوم مع ستة من شوال، يبقى كان صيام الايه الدهر، يزيد ثلاثة من الأيام من إما من أول الشهر أو وسط الشهر أو يومي الاثنين والخميس أو فتح بقى يوم ورا يوم إلى غيره. والستة من شوال والجلوس في محل بعد صلاة الصبح ذاكرا تاليا إلى أن تطلع الشمس، فيصلي الضحى وعلى الإسماع والإقراء والتدريس والتصنيف. كان يجلس في المجلس يعني يسمع من أراد أن يسمع من الحفظة، يقرأ من أراد أن يقرأ عليه. المهم الشيء أنه كان يجلس لطلابه ويستفيدون منه ويعطيهم ما عنده بوقت معين من الزمان ثم ينصرف. وكان رحمه الله ذا فضائل جمة من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم والآداب، كان عنده علو وسمو، لذلك يعني نبغى ورفع الله قدره. وكان رحمه الله شديد الاحتراز في الطهارة، دي كانت عنده مشكلة بقى، ولكنه ما زاد عن المألوف، عنده مشكلة في الطهارة يتورع فيها جدا جدا، بحيث كان ناله بسببها مشقة شديدة لا يصده عن ذلك مرض ولا غيره. وكان لا يلبس إلا ما يتيقن طهارته بأن يطهر أو يطهره بيده أو يطهر له. وكان له صاحب يسمى أبو الحسن الهيثمي، كان يتولى هو بنفسه الطهارة له ولا يعتمد إلا عليه، ثياب أو أي شيء من الأشياء، لأنه كان يشدد جدا في الطهارة. وده أمر ربما يعني يفوت كثير من الناس، موضوع الطهارة والنجاسات وخاصة في الثياب الداخلية. الإنسان يعني لم يتحرى هذا ويتقن هذا ويدقق بنفسه قبل كل صلاة، وذلك كان في اليمن بنرى عندهم شدة في هذا، كانت تعجبني جدا جدا، يتحرون النظافة جدا، ولكن قد تصل لحد الغلو. فلا يعتمد في ذلك إلا على أبي الحسن الهيثمي ولا يعتمد على غيره لثقته به. وله في ذلك أحوال عجيبة، لا يخل في حضر ولا سفر ولا في صحة ولا مرض، ولم يكن يخرجه الاحتياط في ذلك إلى الوسواس، يعني ما كانش يصل لحد الوسواس. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جملة جميلة جدا، وهي الاحتياط حسن ما لم يفضي بصاحبه إلى مخالفة السنة، فإذا أفضى إلى ذلك فالاحتياط ترك هذا الاحتياط لو أدى إلى مخالفة. طلبه العلم ورحلاته من أجله، طلب العلم ورحلاته. تميز الحافظ العراقي بالذكاء المفرط وسرعة الحافظة، فقد حفظ القرآن الكريم وله من العمر 8 سنوات. وطبعا برضو الآفة اللي احنا فيها الآن هو ان طبعا ممكن الطالب يعدي المدرسة الإلزامية ثم التمهيدية ثم الثانوية ثم الجامعة ثم ويمكن نهتم بالقرآن. فالمفروض الإنسان في البداية. وذلك أنا أنبهكم لشيء مهم جدا جدا، لو نظرنا لجيل الصحابة نرى أن من حفظ القرآن يعني معدودين، صح ولا مش صح؟ معدودين، مش نقول كل الصحابة، ولكن من صغار الصحابة والأتباع ممكن أقول يندر أو يصعب أو يستحيل أن ترى منهم من لم يحفظ القرآن. ليه بقى؟ لأن بدأ الجيل الصحابة يهتم به بالصغار من الصغر وينشئ فيهم هذا، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكبار كانت الهجمة الأولى في طلب العلم إتقان القرآن وحفظه. فلذلك هو بدأ صغيرا رحمه الله تعالى وحفظ وأنهى هذا الأمر. ثم حفظ بعض الكتب، طبعا كان كما يقول كل شيخ له طريقة. كان بعض العلماء بذات المذاهب وغيره يبدأ يشرح المذهب الشافعي وهذا المذهب كذا، وهذا أيضا للأسف معطل. يعني الإمام الشافعي رحمه الله، أقصد الإمام حافظ ابن حجر، يعني قضى وقت طويل جدا في دراسة المذهب الشافعي والشافعي وتأثر به جدا. وكثير من العلماء الكبار من علماء الحديث من المتأخرين تأثروا جدا جدا، قل من انسلخ من المذهب، لأن يعني المذهب ده بالنسبة لهم هو أصل يتربى وينشأ على هذا، حتى أنه كان يقضي وقت طويل من العمر في هذا. فهو حفظ بعض الكتب كالتنبيه والحاوي وغيرها من هذه الأشياء، إلى أنه تميز بعلم القراءات وأتقنه جدا جدا وفرغ نفسه له، وبدأ همه كله الإيه؟ القراءات. حتى يعني لقيه القاضي الحافظ عز الدين بن جماعة، الإمام الحافظ العلم، فقال له عن العلم القراءات: إنه علم كثير التعب قليل الجدوى. هتعمل إيه بالقراءات؟ وأنت لو جيت في أي مسجد في الفلاحين وقعدت تقرأ لهم بقراءة ورش ولا قالون ولا يقرأ هيضربوك. يعني مرة أخ في مسجد سفيان، مسجد شبر بشبر، وجاء كده وإيه وحب يصلي بقراءة من القراءات، الناس طلعت من المسجد ولقيت الدنيا هاجت، قالوا ده بيلخبط في القرآن. فلذلك يعني الإنسان يكفيه قراءة واحدة، وإن أرد أن يتخصص ممكن بعض القراءات، لكن من فتح له باب من أبواب ما هو أفضل من هذا كعلم الحديث وغير هذا أفضل وأولى من أنه ضيع وقته فيه. يعني يكفيك قراءة واحدة وتنتهي. فهذا الإمام العراقي كان أتقن دخل في علم القراءات وتوسع، أراد أن يستمر ويتسع، حتى يعني لقيه الإمام الحافظ عز الدين بن جماعة فقال له: إنه علم كثير التعب قليل الجدوى وأنت متوقل الذهن. ذلك أعظم نعمة أخوانا أن طالب العلم يعني يقع في يد أمينة، يد كده ينتبه له من البداية فيرعاه ويخرج الكنوز التي بداخله. كم من طالب علم فيه كنوز، كنوز أعظم من الذهب والفضة، ولكن هو لا يدري بها، مخبأة ويظل إلى فترة من الزمن وقد لا تظهر إلا في مراحل متأخرة جدا. ولذلك من نعم الله كما قال أيوب السختياني: أن من نعم الله على العبد، لا أقصد عبد الرحمن بن مهدي، أن من نعم الله على العبد أن يوفق لصاحب سنة من أول يوم. تبدأ كده تلتزم واحد يأخذك للسنة، لكن عملت تتقلب للحزب الفلاني والجماعة الفلانية والتنظيم الفلاني وإحنا مش عارف إيه وابدأ ها قلب 12-20 سنة وبعدين عاوز أتعلم، هتعلم إيه؟ فاتك القطار وانتهت المشكلة خلاص. فذلك إيه؟ الإنسان يوفق من أول يوم لمن يوجه. فهذا وجه، ونفس القضية وقعت الشافعي رحمه الله تعالى. الشافعي كان يجيد الرمي، كان همه يخرج، لأن أهل مكة شباب كان عندهم بعض الفراغ يطلعوا يرموا يتسابقوا في الرمي. ثم أتقن الشعر فلقيه عالم من العلماء وجهه قال: عقلك هذا لا يصلح إلا للفقه، تفقه في الدين، فصار من أعظم فقهاء الزمن. فعندها فاصرف همتك إلى الحديث، فأقبل حينئذ على علم الحديث وطلبه بنفسه، وذلك في سنة 42 و700، فحبب الله له ذلك ولازمه وأكب عليه من سنة 52 حتى غلب عليه وتوغل فيه، بحيث صار لا يعرف إلا به، ما حد يعرف عنه هذا أبدا. حتى نفس القضية وقعت لمن بقى؟ حد يذكر؟ من الذهبي. الذهبي جاء من الشام مريدا أن يتعلم القراءات في مصر، وفعلا تعلم القراءات إلى أن سمع بأن هناك عالم من العلماء يعطي إجازات، ولكنه شديد جدا جدا في العطية، وهو ابن دقيق العيد. فذهب ليتعلم، قال أريد أن أتعلم وأخذ منك أسانيد علم الحديث وغيرها. فقال له من هو أبو ما كنية سفيان بن عيينة؟ ما كنيته؟ قال أبو محمد. فقال من هو هم؟ الشاهد أنه اختبره بعض الاختبارات فوجاه متوقد الذهن، فعند ذلك أقبل عليه ابن دقيق وفتح له باب الحديث حتى عرف بالحديث، رغم أنه كان علما من أعلام القراءات. أيضا بالنسبة للرحلات العلمية، طبعا في زمن الحافظ العراقي الرحلة قلت غير الزمن الأول، فكانت الرحلة عبارة ما بين مصر وبين مكة والمدينة. العلماء كانوا يعني يتوافدون وينتقلون، وذلك من نعم الله قديم، من فترة قديمة، يعني مثلا من حوالي من قبل مثلا في الثمانينات أو قبل الثمانينات، كان موضوع السفر للعمرة هذا كان متوفر جدا وياسر، سهل جدا، يعني سهل جدا جدا. الآن للأسف الشديد الأمر أصبح صعب، لأن في هذا الملتقى كان ممكن يلتقي بكل علماء الزمان بلا استثناء من كل أطراف الأرض، فكان هذا يعتبر رحلة عظيمة جدا لطاعة الحج أو العمرة، وفي نفس الوقت للقيا أهل العلم والفضل. فهو كان يرحل الحمد لله ما بين مصر وبين الأقطار كمكة والمدينة، وداخل مصر أيضا يعني ربما كان ينتقل بين القاهرة والإسكندرية. ومما وقع أيضا أن الإمام السبكي لما نزل إلى مصر فأراد أن يحدث، فقال لو حدث إلا بوجود الحافظ العراقي، فقال حدث، قال لا أحدث إلا بوجود الحافظ العراقي، فكان غائبا. فانتظر السبكي حتى وصل العراقي، وفي الطريق قبل أن يصل مات السبكي بمصر قبل أن يحدث، حتى يصل الحافظ الإمام العراقي. شيوخه كثير جدا، له شيوخ كثر، وأيضا طلابه أيضا عدد لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. أيضا بسرعة كده، أنا عارف أن الوقت طال مش كده، أنتم موعودين بالمقدمات الطويلة. مكانته العلمية هو أنه طبعا جد في طلب العلم واجتهد فيه، وطوف كما قلنا ما بين مصر وبين أرض الحرمين، وشهد له بالنبوغ مبكرا شيوخه قبل أقرانه وتلاميذ، وبالغوا في الثناء عليه بالمعرفة كالإمام السبكي والعلائي وابن جماعة وابن كثير وجماعة من هؤلاء، وصفوه بأنه يعني كان أو بحافظ الوقت. أيضا ابن كثير كان يصرح بالاستفادة من العراقي جدا، ويثني عليه ثناء عاطرا كثيرا رحمه الله تعالى، حتى يعني في أقوال كثيرة قال نور الدين الهيثمي شيخ الحفاظ بالمشرق، وقال المقريزي في السلوك انتهت إليه الرئيسة في علم الحديث، وكل علماء الزمان أثنوا عليه بالفضل والمكانة. أعماله التي قام بها، اشتغل طبعا في كذا وظيفة، منها القضاء، وتولى القضاء بالمدينة المنورة، وكان يصلي بهم، وكان خطيبا للمسجد النبوي فترة من الزمن، وذلك توفر له أيضا الخطابة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الإمامة والخطابة كما قلنا في المسجد النبوي، وظل فيها فترة من الزمان حال توليه القضاء. درس في مدارس شتى، وقلنا في زمنه انتشرت المدارس في جميع أنحاء مصر، فدرس في أكثر مدرسة، وكان كما قلنا يدرس علم الحديث فقط، منها دار الحديث الكاملية نسبة للملك الكامل، الظاهرية، القرنسقورية، الفاضلية، إلى غيرها من المدارس التي يعني درس فيها. أيضا تميز بالإملاء، وهذه سنة كانت عند العلماء وبذات المتأخرين، كان يأتي ببعض الأحاديث بأسانيده هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جملة أحاديث 10 أحاديث 20 حديثا 50 حديثا وهكذا، يعني مثلا يسمى الأحاديث البلدانية، الأحاديث مش عارفة، حتى أن بعضهم صنف جزء يسمى البيتوتة. يعني إيه البيتوتة بقى؟ حد يعرف نسبة إلى إيه؟ أن يجي طالب العلم ويجي يقول له حدثني، يقول له شرط أن أحدثك أن تبيت أمام بابي، يسيبه ملطوع على الباب، يصلي العشاء يفضل يعد له على الباب كده ويشوفه متابع لغاية الفجر، بعد الفجر يخلص يروح مديله الحديث بسنة، يسمى ايه البيتوتة، وجمع من هذا في جملة موجودة من هذه الأجزاء. وصنف أيضا تصانيف كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. المرحلة الأخيرة طبعا هو أنه نال في زمانه مكانة عالية جدا، ثم وصل إلى أن وافته المنية، مات رحمه الله تعالى، ومات أيضا في مصر. وطبعا كانت جنازته جنازة مهيبة جدا، حضرها جميع العلماء والقضاة وكبار الدولة، وربما تأخرت تأخرا عظيما حتى دفنت، ورثي بمراثي كثيرة جدا جدا، وكما قلنا خلف علما كثيرا جدا. من أشهر طلاب تلميذه أبو زرعة، وكان نجما من الصغر، فيه نبوغ وفيه ذكاء، وقل من أبناء المحدثين من يفلح إلا من رحم ربي. فهذا الولد أبو زرعة هذا كان قرة عين الحافظ العراقي، وطبعا لم طبعا هو يعني أنجبه كبيرا، فلم يتم له أن يرعاه، ولكن الولد طبعا أخذ كتب أبيه وفعل عليها حواشي وشروح، ونبغى في تصنيف وترتيب كتب أبيه الوالد حتى عرف بها، يعني ربما لا أعلم له أي زيادات إلا أنه كان ينقح ويزيد في كتب أبيه ويوسع ويشرح ويتم إلى غيره، حتى صار أيضا نجم من النجوم، ولكن كما قلنا كان معروفا بإيه؟ بكتب أبيه أو بإصلاح كتب أبيه رحمه الله تعالى. الحافظ الرقي كان شاعرا، كان رقيق، مش رقيق، رقيق يعني رقيق المشاعر، عنده مرهف الحس، فكان يعيش مع أحوال الزمان من تقلبات وغيرها، سرور ومحن، وله في هذا أشعار كثيرة طبعا لا يسعنا الوقت إلى أن نتكلم فيها، لكن ممكن نقول توفي عقب خروجي من الحمام في منتصف الليل، كان أراد لقيام الليل فدخل الحمام، قيل أصابته دوخة أو انزلق، ثم خرج فأصابته غيبوبة فمات، ومات وعمره 81 سنة وربع، وهذا كان نظير عمر السراج البلقيني قرينه في المكان، يعني برضو البلقيني مات حوالي حاجة 80 سنة، والحافظ العراقي مات كما قلنا انزلق من الحمام فسقط، طبعا ممكن يكون أصابه شيء في رأسه أو شيء، المهم فغشي عليه فمات من هذه، وطبعا كان يستعد لقيام الليل بعد منتصف الليل. حتى الحافظ ابن حجر تأثر به جدا وأحبه جدا، وكان من خواص طلابه، فمن ضمن ما قال: لانقضي عجبي من وفق عمرهما، العام كالعام حتى الشهر، أو حتى الشهر كالشهر، عاش 80 عاما بعده سنة وربع عام سوى نقص لمعتبري، اللي هو البلقيني ومين؟ والحافظ العراقي. إن شاء الله نقف هنا، وأحاول بإذن الله تعالى في المرة القادمة نبدأ في بعض الشروح. أي استفسار؟ لابد. بيقول ذكرتم الحافظ العراقي ولد في مصر، فكيف ينسب إلى العراق وليس هو المقصود؟ ليس العراق، اللي هو العراق، في عندنا في مصر حتى اسمها عرق العراق، عرق أظنها إيه تقريبا في الجنوب، فنسب إليه، فالنسب ليس يعني لا ينتمي إلى العراق عراق يعني، والله أعلم. درس لقراءة كتب السنة فقط، لقراءة السنة عشان تقرأها لازم كل اثنين مع بعض، عشان أقرأ عليه كتب السنة يبقى عاوز عمر تاني، فممكن نفتح الأبواب. أنا أما الشيخ مقبل كان بيفعل، كنا بنقرأ عليه يبدأ يقرأ معنا مثلا جزء من مسلم يقطع شوط جزء من، وقد فعلت أنا سابقا، ويمكن اللي حضر أخونا الأخ علاء فقط تقريبا يعني، فكنا بنفتح الأبواب وخلاص يعني نمشي شوية، فعندك السنن مفتوح تقرأ أنت، لكن عشان أنت عاوز العلم بمعلقة تزغط، هو التزغيط يمكن اللي بيزغط ما عرفش يتعلم بعد كده، انا عاوز كل شيء حد يديلك ما بيديلكش قاعد نايم، وزك بعض يقول له والله احنا بس زهقانين ما فيش دروس، معنى فيش دروس معناه انه نايم، وده خطا، لابد يكون عندك نشاط تتقلب من طاعه لطاعه من باب لباب حتى تصل ان شاء الله. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا من